بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ الليلة بمشيئة الله في قصة تابعي جديد، وهو الأحنف ابن قيس رضي الله عنه. الأحنف ابن قيس رضي الله عنه، والأحنف ابن قيس رضي الله عنه يعني ليس هذا اسمه، ولكن هذا ما اشتهر به رضي الله عنه، ولكن اسمه الضحاك، اسمه الضحاك. ولكن الأحنف ابن قيس رضي الله عنه، قبل ما ندخل في قصته، كان له موقف مع أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. فالأحنف ابن قيس رضي الله عنه من تلاميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأحنف ابن قيس من تلاميذ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقد تتلمذ على يدي عمر من أول ما بدأ التدريس، من أول ما بدأ دراسة وبدأ تعلم وبدأ يهتم بالعلم الشرعي، كان معلمه الأول هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان هذا على مرحلتين. مرحلة الأولى أنه يعني قدرا جلس مع عمر بدون ترتيب وبدون تنظيم، جلس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتعلم على يديه فترة بسيطة جدا. ثم بعد ذلك عندما كبر وذهب إلى بعض الجيوش، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يميز بعض هؤلاء الجند وأن يصطفي منهم من يهتم بأمر الدين، فاختار منهم الأحنف بن قيس رضي الله عنه. وعندما حضر إليه اهتم عمر بن الخطاب رضي الله عنه به اهتماما كبيرا، وأخذ يعلمه ويدرس له، حتى أصبح الأحنف ابن قيس واحد من التلاميذ المتميزين عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تخيل ان المعلم هو عمر بن الخطاب، يبقى التلميذ بشكله ايه؟ فالتلميذ ياخذ كثير جدا من صفات ومؤهلات معلمه. فاذا كان المعلم معلم قوي، قوي على الاقل في مادته، كيف يكون حال التلميذ؟ نفترض مثلا ان احنا عندنا مدرس لغه عربيه مثلا وقوي جدا في الماده، يبقى التلميذ اللي عنده هيكونوا ضعاف ولا اقوياء؟ خاصة أن يكون أقوي، لابد أن يكون أقوي. تخيل لو أن هذا المعلم معلم في أمور الدين والشريعة وقوي جدا، كيف يكون التلميذ؟ أيضا على نفس القوة. فكان الأحنف ابن قيس واحد من هؤلاء التلاميذ. وعندما نقول أن الأحنف ابن قيس كان تلميذا مميزا، إذن يشتد قدره وتعلو مكانته عند المسلمين عندما يكون تلميذ من تلاميذ عمر بن الخطاب، هذه واحدة تكفيه شرفا. ثم يكون تلميذا مميزا من تلاميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني لما عمر الخطاب رضي الله عنه يختار 10 ويطلع دوت الأول على 10، يبقى كيف يكون حاله؟ عمر الخطاب رضي الله عنه يختار 10، ليس أي 10، مش أي 10 بيختارهم عمر. عمر رضي الله عنه يختار أفضل 10 موجودين، ثم بعد ذلك يصطفي منهم واحد فقط ليكون على رأسهم. إذن كيف يكون حال هذا الواحد؟ هذا الرجل أخبر عنه أنه سيسود قومه. عمر الخطاب رضي الله عنه عندما رآه أول مرة قال إن هذا الرجل، أو كان صبي صغير، قال إن هذا الصبي سيسود قومه، وهو صغير لسه لم يدرس ولم يتعلم. لكن تنبأ عمر رضي الله عنه بأن هذا الغلام الصغير الصبي سوف يسود قومه، وقد كان هذا. ففي خلافة معاوية رضي الله عنه، كان مع بداية الجلوس على كرسي العرش واستلام الملك، كان الخليفة يستدعي رؤساء القبائل ووجهاء العشائر والعلماء حتى يجلس معهم وحتى يسمع نصائحهم ويسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وكان هذا الشأن، يعني أول ما الخليفة يقعد على الكرسي ويعني يعتلي هذا المنصب، فكان يجمع العلماء ويسمع منهم، يجمع العلماء من جميع بقاع الأرض ويسمع منهم العلوم المتفرقة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اهتمام الناس وقتها واهتمام الملوك وقتها كان اهتمام بإيه؟ اهتمام بالعلم، اهتمام بالعلم واهتمام بتعظيم قدر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان أيضا يدخل هؤلاء الناس عليه بالمرتبة. إزاي بالمرتبة؟ كل واحد حسب منزلته، كل واحد حسب مرتبته، كل واحد حسب قيمته. فجلس معاوية رضي الله عنه على كرسيه، وكانت أخته أم الحكم تجلس خلف الستارة حتى تنظر وتسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل عليه أول واحد دخل، فكان معاوية رضي الله عنه تفتكر يكون استقباله إزاي لأول واحد يدخل عليه؟ ده أول واحد يدخل على معاوية رضي الله عنه، أول واحد. تخيل كده رجل على كرسي العرش وعلى يعني في ملكه، وأول ضيف يأتي إليه. طبعا لابد من إيه؟ ترحيب والبهجة والسرور. لكن معاوية كان متجهم، وكان يعني شكله كأنه لا يحب لقاء هذا الآتي إليه. هو لازم يدخله رقم واحد، لأنه رقم واحد ما ينفعش يؤخره، لا يصلح أن يؤخره، له له قدر وله مكانة وله وجاهة وله وله. لكن هو اضطر لإدخاله ولا يريد لقاءه. فأم الحكم رأت أن اللقاء لقاء فتر جدا، لقاء ضعيف، لقاء باهت. أنت واحد جاي لك ضيف بتاخده بالأحضان وسلام وترحيب، دي بس تلاقي اللقاء فاتر جدا، فاتر من الطرفين. يعني لا معاوية رضي الله عنه بيستقبل ضيفه استقبال يعني حسن، ولا ان الضيف بيبادل معاوية يعني المشاعر الحارة، لكن بيبادله المشاعر الفاترة. يعني ده لقاء فاتر وده لقاء فاتر من الطرفين، يعني زي ما بيقول القلوب عند بعضها، انت بتقابلني بفتور وانا بقابلك بفتور. فطبعا استغربت من هذا اللقاء، ومين دوت اللي معاوية رضي عنه أدخله أول واحد ومع ذلك لقاءه فاتر بهذه الطريقة؟ فاستغربت منه. المهم قعدت تسمع وتشوف الكلام إيه اللي هيدور بينهم وبين بعضهم. فكان الداخل هذا هو الأحنف ابن قيس، الأحنف ابن قيس رضي الله عنهم. فيقول معاوية له: يا أحنف، والله ما تمثلت يوم صفي، يعني ما تمثل يعني ما تذكر ما تصور، يقول ما تمثلت أنا يوم صفين الحرب التي كانت بين علي ومعاوية، وتذكرت انحيازك عنا ووقوفك إلى جانب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا كانت حزازة في قلبي إلى أن أموت. هو ده السبب إن معاوية لما يتذكر يوم صفين، يوم الحرب بين معاوية وبن علي، كان يشوف الأحنف بن قيس واقف فين؟ واقف في صف علي. فكل ما يتذكر ان الاحنف بن قيس كان واقف في صف علي يتضايق وتحز في نفسه ومش قادر ينسى الموقف ده. ده بيصرحه بيقول له الكلام ده، لا يستطيع ان ينسى هذا. طبعا المفترض ان انت راجل ضيف، يعني انا هعديها مش كده؟ يعني بقول لك انا كل ما افتكر اليوم ده انت مش قادر انسى لك الموقف ده، بتضايق منك جدا. انت كضيف عندي المفترض انك انت تعديها يعني ومتعلقش عليها وما تردش. لكن هل الأحنف بن قيس يمرر مثل هذه العبارات؟ لا. فقال الأحنف رضي الله عنه: والله يا معاوية، إن القلوب التي أبغضناك بها ما تزال بين جوانحنا. يعني القلوب اللي كنا بنبغضك بيها يوم ما كنا بنحارب لسه هي هي القلوب في قلوبنا، ما تغيرتش. القلوب هي هي، القلوب هي هي، نفس الخامات، نفس القلوب. وإن السيوف التي قاتلناك بها ما فتئت في أيدينا. والسيوف اللي كانت الحروب بتدور بيها، ها هي ولا اتغيرت؟ هي هي، السيوف موجودة معانا لسه ما شلناهاش، السيوف ما زالت موجودة. وإن تدنو من الحرب فترا ندنو منها شبرا. يعني لو انت حاولت انك انت تقرب وتفتكر الحرب دي يعني عقلة صبع، احنا برضو ممكن نستحضر هذه الحرب شبر. يعني احنا ايه اكتر ولا اقل؟ اكتر. يعني سكوت انت مش ناسي او انت بتحاول تنسى، لا احنا ايه؟ احنا فاكرين. وسكوت انت فاكر حتة صغيرة، احنا فاكرين كله. وكأنه بيهدده، كأنه بيهدده، اما بيقول للسيوف اللي قتلنا بيها لسه في ايدين، والقلوب اللي كنا بنبغض بيها لسه في صدورنا. مفيش. وانت لو فكرت في الحرب سنتي، احنا نفكر فيها 10 سنتي. يعني ايه؟ كأنه بيبارزه بهذه الكلمات. يقول: وان تمشي اليها مشيا نمضي إليها هرولة. يعني أنت حاولت تمشي خطوات بطيئة إلى الحرب، نحن نهرول إليها. ووالله ما حملتنا إليك رغبة في عطائك أو رهبة في جفائك، وإنما جئناك لرأب الصدع ولم الشمل وجمع كلمة المسلم. انظر، أول حاجة بارزوا كلمة بالكلمة. معاوية رضي الله عنه يقول له أنا كل ما افتكر يوم صفين وافتكر أن أنت كنت تقف مع علي رضي الله عنه أزعل أوي ومش قادر أعديها لك. فالأحنف رضي الله عنه ببساطة قال له أن القلوب اللي احنا كنا بنحارب بيها وكان فيها بغض هي القلوب موجودة، وإن السيوف التي كانت تخطر الدم ما زالت هي موجودة، ولو أنت بتفكر في الحرب احنا ممكن برضو نفكر في الحرب، يعني تهديد واحدة بواحدة. طبعا الحرب كانت يعني في من وجهة نظر علي رضي الله عنه كانت حقا، ومن وجهة نظر معاوية كانت حقا. فالله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمره. وقلنا إن مذهب أهل السنة أننا نمسك ونسكت عما شجر بينهم من خلاف، يعني ما نفضلش احنا نحلل الموقف ونقول لا علي اللي كان غلطان رضي الله عنه، لا ده معاوية رضي الله عنه اللي كان غلطان، لا نقول ان علي رضي الله عنه اجتهد واصاب فله اجران، وان معاوية اجتهد واخطأ فله اجر، يعني كل واحد منهم مصيب، وان قتل علي وقتل معاوية الاثنين في الجنة. قتل علي وقتل معاوية الاثنين في الجنة ليه؟ لان واحد كان بيقاتل ويدافع وهو يبتغي مرضاة الله فمات شهيد، والتاني برضه بيقاتل ويدافع ويبتغي مرضاة الله فمات شهيدا. فنقول ان قتلهم في الجنة ان شاء الله، ونمسك عما شجر بينهم من خلاف. لكن هنا الاحنف بن قيس رضي الله عنه لما يتكلم يقول احنا لما كنا بنحارب مع بعضنا تفتكر كنا بنحارب واحنا بنحب اللي بنحاربه ولا بنبغضه؟ بتبغضه. تبغضه ليه؟ لانك انت شايف انه غلطان، يعني واحد انت شايفه اذنب او خرج على الامام او ارتكب منكر فأنت بتكرهه، لكن لما يزول هذا الذنب ويقلع عن هذه المعصية تحبه ولا ما تحبهوش؟ تحبه، لأن هذا هو مفهوم الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله، أنت تحبه في الله لأنه يقوم بالطاعات، إذا كان بيعمل طاعات فأنا بحبه لأنه يطيع الله سبحانه وتعالى. طب إذا كان بيعمل معاصي ومنكرات أبغضه لأنه بيعصي ربنا سبحانه وتعالى. طب لو واحد بيعصي ربنا بيعمل منكرات أنا أبغضه. طب لو تركها وتاب أحبه أم لا أحبه؟ القلب هو هو ولا تغير؟ هو هو، مش وقت الحب كان فيه قلب وفي وقت البغض فتحت وشلت وحطيت قلب تاني، ملوش قطع غيار، هو قلب واحد، ولكن الحب تغير والبغض تغير. فالأحنف ابن قيس رضي الله عنه لما يقول له إن القلوب التي أبغضناك بها ما زالت في جوانحنا، يعني استفزرنا زي ما هي، يعني إحنا وقتها كنا بنبغضك لله ودلوقتي إحنا بنحبك في الله، وإحنا إيه اللي جابنا عندك؟ إحنا مش ضعفاء، الحرب إحنا نقدر نحارب، السيوف ما زالت موجودة، مش كنت بتفكر في الحرب، إحنا ممكن نفكر في الحرب، لكن إحنا إيه اللي جابنا؟ إحنا جينا علشان نلم الشمل، عشان نجمع شمل المسلمين ونضمد هذه الجروح التي كانت بين المسلمين. إذن أتوا لمصلحة أم لا؟ أتوا لمصلحة. قال له إحنا جينا عشان نلم الشمل، ولكن الحوار ده حوار ساخن أم لا؟ حوار سخن جدا، حوار شديد. فأم الحكم مستغربة، مين ده اللي بيرد الكلمة كلمتين والصعصعين مش مفوت كلمة لمين؟ للخليفة، لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فبتبص من الستارة كده اهو، وجدت رجل بتبص فيه لقيته يعني ما هوش وجيه ما هوش وسيم، لكن وجدت رجل قصير القامة ضعيف الجسم جدا، جسمه نحيل معوج القدمين، يعني هو ضعيف جدا ضعيف، وعنده تقوس في رجليه، وعشان كده سموه الأحنف. الأحنف اللي هو عنده تقوس في رجليه، يعني اللي مقوسه. فهي بصت كده لقيت ان اللي بيرد عليه ما هوش رجل مثلا قوي وعضلات وممكن يعمل، رجل ضعيف جدا صغير قامة قصير القامة نحيف الجسم معوج القدمين، يعني ما فيهوش صورة من البهاء والحسن هي كما متخيلة، لكن هذا الرجل عنده قوة في إيمانه. فهي بعد ما انصرف الأحنف على طول دخلت على معاوية تقول له مين ده؟ مين ده اللي يرد عليك الكلمة كلمتين؟ فقال لها هذا الذي إذا غضب غضب له 100,000 من بني تميم. ده لما يغضب يغضب رقم واحد 100,000. بص، لا يدرون فيما غضب، لا يدرون فيما غضب، يعني لو هو غضب ورقم واحد يغضبهم 100,000. طب غضب ليه؟ مش عارفين، مش مشكلتنا، المهم ان احنا في غضبان يبقى احنا غضبانين. تخيل لما واحد يتبعه 100,000، مجرد ما يغضب 100,000 يغضب، يفرح 100,000 يفرح. ثقة، ثقة، علموا أن هذا عالم رباني. فكانت الثقة بين الناس وبين هذا الداعي إلى الله عز وجل، علموا وكانته العلمية، ولذلك كانت عندهم الثقة في هذا التابعي الجليل، في معلمهم، في مربيهم، في مرشدهم الذي يعيش بينهم. 100,000 مجرد ما يغضب كلهم يغضبوا، ما هيش طاعة عمياء، لكنه الحب والثقة التي توجد بين الرجل ورعيته. 100,000، هذا لا يحتاج أن يكون قائد دولة، لا يحتاج إلى منصب. لماذا؟ لأنه كلمته تؤثر على المجتمع. 100,000 دول من دم التميم، يعني دي العيلة كلها، دي القبيلة كلها، يعني الرجل كلمته تؤثر في المجتمع. وهذا ما وصل إليه إلا بتقواه لله سبحانه وتعالى، وهذا العلم الذي تعلمه. ولكن عندما نرجع بقى مرة أخرى ونبدأ قصة الأحنف ابن قيس منذ البداية، الأحنف ابن قيس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ولد قبل الهجرة بكم سنة؟ بثلاث سنين. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الأحنف ابن قيس كان عنده كم سنة؟ 16. واحد بقول 16، 16، 13، 15، اختار 13. الهجرة المكة، فترة المدينة كان كم سنة؟ 10 و13 10، المدينة كانت 10. يبقى هو مولود قبل الهجرة بثلاث سنين، حط بقى على 10 دول 3 يبقوا كام؟ يبقوا 13. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان الأحنف ابن قيس عنده 13 سنة. خد بالك عشان ما نتكلم في الأحداث تبقى عارف ان احنا بنتكلم مع واحد لسه عنده 13 سنة. 13 سنة دوت يعني في سنة كام دلوقتي؟ راح تاني اعدادي؟ لا، ده في سنة ست. راح تاني اعدادي عشان خاطرك، ماشي، رايح تاني اعدادي، عنده 13 سنة الأحنف ابن قيس رضي الله عنه. طبعا الأحنف ابن قيس لما ولد، ولد وكانت رجليه زي ما قلنا ايه، معوجة كده هوت، فأبوه سماه الضحاك. لكن الناس قالوا ضحاك ايه يا عم الحاج؟ لا، ما ينفعش، ده نسموه الأحنف، يعني أبو رجل معوجة. طب يعني معنى كده ان انت ينفع تقول لواحد يا أعور مثلا، أو الأعور أو الأعرج؟ ينفع، طالما هو مشهور بيها، هو مشهور بيها. افرض مثلا واحد مشهور معلم كبير قوي في الوكالة اسمه مثلا ايه، ابو ودن، اي حاجة، لان ودنه مثلا قصيرة قوي او طويلة قوي او مميزة شوية، طب دي تبقى غيبة ونميمة ولا مفيش مشكلة لو قلت له؟ طالما ده اسم اتشهر بيه او لقب اتشهر بيه فمفيش مشكلة انك انت ايه، انك انت تقول كلمة الاحنف نفسها يعني ابو رجل معوجة. ينفع واحد يقول واحد يا ابو رجل معوجة؟ لو كنت بقول لك كده وانت تتأذى يبقى يحرم علي ان انا اقول لك، يحرم. لكن اذا كان ده لقب او مثلا انت شهرت بيه فخلاص ممكن بقى اقول لك اي حاجه، نقول له الاعور، نقول الاعرج، نقول ابو شنب، ابو شفه، ابو ودن، ابو اي حاجه، مش مشكله، طالما ايه، طالما ده عرف تعارف بين الناس ان ده اتشهر بالشيء الفلاني، وتبقاش غيبه ونميمه، تبقاش غيبه ونميمه. المهم ان هو اتشهر بهذا اللقب رضي الله عنه. ولكن ما فتئ هذا المولود الصغير أن يموت أبوه. أبوه بعد ولادته بقليل مات، فعاش هذا الطفل الصغير في اليتم منذ نعومة أطفاله. أول ما نشأ، نشأ يتيم، فقد العائل، فقد المربي، فقد الموجه، فقد من يأخذ بيديه إلى طريق الهداية، فقد أبوه. والأب كان له دور كبير جدا، لأن الأم دي ما بتخرجش من البيت خالص، الأم عند العرب في بداية الأمر ما تخرج من البيت خالص، ده مش تدين، كانت المرأة عند العرب لا تخرج قبل الإسلام، ما بالك لما أتى الإسلام وكرم المرأة فأصبح لها مكانة أيضا لا تخرج، مش مكانة يعني تخرج بقى وتبقى قاضي وتبقى محامي وتبقى باشمهندس وتبقى، لا، لها مكانة، ولكن مكانتها في بيتها، تربي أبناء المجتمع، تربي للأمة الأجيال الصاعبة. المهم إن هذا الطفل الرضيع الوليد مات أبوه وعاش في اليتم منذ بداية حياته رضي الله عنه. يقول: وقد نشأ الفتى يتيما حيث قتل أبوه وهو طفل لم يدرج بعد، لسه لم يدرج بعد، يعني لم يدرج، يعني لم يدرج بعد، لا يعني ما مشيش لسه ما ماشيش. يعني عنده كم سنة تقريبا؟ أربعة إيه؟ ده أربعة دخل حضانة سنة يا دوبك، يعني لسه ما مشيش، يعني عنده بتاع سنة. هو الولد ممكن يمشي وعنده سنتين، لسه ما ماشيش يبقى عنده يا دوبك سنة. فأبوه مات هو عنده تقريبا سنة واحدة. يقول ولم يدرج بعد. ثم غمرت أنوار الإسلام قلبه وهو غلام لم يطر شاربه. غمرت أنوار الإسلام هذا الغلام وهو غلام لم يطر شاربه. يعني لم يطر شاربه، دي سهلة خالص، لسه لما طلعوش، ممتاز جدا، لسه شاربه ما طلعش. يعني لم يبلغ بعد، لسه في بواكير البلوغ، لسه بينازع البلوغ، لسه صغير. غمر قلبه بالإسلام إزاي؟ يعني ده واحد لسه ما طلعوش شارب، لسه ما ظهرتش بواكير الشارب في، يعني في وجهه. يبقى ده عنده كم سنة تقريبا؟ لا 13 برضو، كله 13، ده يدوبك 10، يعني نقوله 10 سنين أو 9 سنين، نقوله 10 سنين، يعني 10 سنين ويقولك غمر الإسلام قلبه. إزاي طفل عنده 10 سنين ويغمر الإسلام قلبه؟ كان واعي، كان فاهم، كان عنده مدارك، دماغه كانت زي دماغنا. ده واحد عنده 10 سنين وغمر الإسلام قلبه، فاهم الإسلام، تدين بهذا الدين العظيم وهو لسه عنده 10 سنين. معنى كده ما تقوليش بقى ان الشاب، نحن نتكلم على الشاب اللي هو اكبر من 10 سنين، ما تقولش ان الشاب دوت صعب ان هو يلتزم. لا مش صعب ان هو يلتزم، اذا كان واحد عنده 10 سنين التزم وفهم الدين واستوعب قضايا هذا الدين، يبقى ازاي شاب عنده 12 سنه 15 سنه 17 سنه ما يفهمش الاسلام وما يفهمش الدين؟ لا هيفهم طبعا. والشباب هو عده هذا المجتمع، لو ما فهمش الشباب وهو عنده 15 سنة و 17 سنة هيفهم امتى؟ تفتكر يفهم امتى؟ لما عنده 15 و 17 سنة ولسه ما فهمش. ولذلك كثير من الناس يضلوا في يعني متابعتهم للشباب وفي نظراتهم للشباب. يبص للشاب يقول له ده لسه شاب صغير، يقول لك ده لسه ولد صغير، ده لسه ما يفهمش حاجة، ده لسه ما يعرفش حاجة. وهذه الكلمات وهذه النظرات تحبط، يبقى فيه إحباط، فتور، فشل. الطالب أو الشاب يحس إن هو ليس له قيمة، يقول 15 سنة بقول له أنت ما تعرفش تعمل، 16 سنة بقول له أنت ما تعرفش تروح. يبقى يبص لسه في ثانوية عامة وأمه واخداه وراح بيه المدرسة توديه، ليه يا حاجة؟ ما يعرفش يروح المدرسة؟ ده عنده ثانوية عامة خلاص. وللأسف هذا نراه، يعني أيوة نراه قليل لكن ما زال موجود. تبص تلاقي الام الولد بقى عنده 17 سنه ولا 16 سنه ولسه واخده ايديه ورايحه بيه المدرسه عند لجنه الامتحان، ليه؟ خايفه على ايه؟ خايفه من ايه؟ خلاص ده معناها انها مش حاسه ان ابنها بقى راجل، انه بقى شاب خلاص، دخل في مرحله جديده، ساب الطفوله. هي لسه فاكره ان هو ايه؟ ان هو حماده بتاع زمان، الطفل حمو. لا خلاص بقى، ما قلناش في الطفل حمو وحماده ومودي ودودي، الحاجات دي خلاص انسيها، ده دلوقتي بقى راجل، بقى شاب له مفاهيم وله مشاعر وله أحاسيس ويفكر وبيعيش وبيفهم وبيترجم ويقدر يعبر ويقدر ينتج، وهو طاقة هائلة، هو طاقة هائلة إذا وجه التوجيه السليم. لكن لما الآباء والأمهات يشعروا أن أبنائهم لسه صغيرين، وفي آباء بيبقوا حاجة عجيبة، ابنه يتجوز ويخلف ويزوره ويبقى لسه برضه يفتكره لسه عيل صغير، ده خلاص ده وراه ذرية، ده ابنك فتح مدرسة عنده طابور عيان وتقولي لسه الولد صغير، وينظر له أنه صغير وأنه لا يستطيع أن يقوم بالمهام، وعشان كده ممكن يجيب له السوق يشتري له خضار من السوق ويوديه له البيت، مش عارف يقفله في طابور الجمعية. ليه يا حاج بتعمل كده؟ يقولك الولد ما يعرفش، ما تسيبه، سيبه ما يعرفش، هيعرف يعيش. لكن احنا نجعل أنفسنا نساعده حتى النهاية يطلع شخصية اعتمادية، وهذه الشخصية الاعتمادية للأسف إن الآباء يربون أبنائهم عليها منذ الطفولة. يبقى مثلا الولد لسه صغير عنده مثلا 4 سنين 5 سنين يعرف يلبس لوحده ولا ما يعرفش؟ يعرف يلبس لوحده، ولكن الأم أو الأب ممكن يقول للولد خليك أنا هساعدك، يوم جاي يلبسه الحذاء، يلبسه البنطلون، يلبسه، يساعده في أن يلبس ملابسه، فالولد يتعود سهلة. أبويا كل مرة بيلبسني، أمي كل مرة بتلبسني، حاجة سهلة خلاص، ما بقاش يعتمد على نفسه. اللي يحصل إنه لما يكبر دايما عايز إيه؟ عايز واحد يلبسه. ما خلاص ما كانت أمه بتلبسه وأبوه بيلبسه، كبر عايز برضه حد يلبسه. يعني إيه؟ عايز حد يعمل له أي طلبات، أي مستلزمات عايز يعملها له، عايز كذا حد يجيبها لي، عايز كذا حد يوديها لي. طب هو بقى شخصية اعتمادية بتعتمد على الآخرين، بتعتمد على الآخرين. تيجي تطلب منه حاجة يقول ما أقدرش، ما أعرفش، في حين إنه يقدر وإنه يعرف، لكن هو ما جربش. ما جربش ليه؟ لأن هو كان في البيت شخصية اعتمادية بيعتمد على خيره. عايز يشرب كوباية شاي أمه تعمل هذا، ما تعرفش أنت؟ يقولك لا ما أعرفش. ليه؟ يقولك خايف البراد يتكب علي. طب وإيه المشكلة ما يتكب عليك؟ إيه المشكلة؟ يتكب عليك هتتحرق بعد كده، خلي بالك. يعني هو لما يتكب عليك البراد هتموت؟ وبعدين أنت راجل كبير عندك 15 سنة 16 سنة ما تعرفش تعمل كوباية شاي؟ افرض مثلا والدتك ولا والدك سافروا سابوك في البيت مثلا، هتخاف من الضلمة؟ تقول لا مش هعرف أبات لوحدي؟ لا ده أنا هجوع مش هعرف هاكل؟ طب هات بيض واسلقه ولا وقليه؟ يقولك ما أعرفش يتحرق مني. حتى البيض بيتحرق منك؟ وما تعرف تعمل إيه؟ تعرف تنتج إيه؟ تبص ليه بينتجش؟ تبقى شخصية غير منتجة، شخصية تبقى شغالة عطلاجية، شخصية عطلاجية اتعودت على أنها إيه؟ تبقى شخصية بطالة، شخصيات غير منتجة. ليه؟ إحنا اللي بنعمل في شبابنا كده، إحنا اللي بنعمل فيهم كده. المفترض أن إحنا نعودهم على العمل، على الإنتاج، على البذل، على الإنفاق، لأنه يتحمل، هو يتحمل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذا الشاب سيسأل أمام ربه سبحانه وتعالى. طب يتسأل على حاجة ما عرفهاش ولا بيتسأل على حاجة عارفها؟ أكيد على حاجة عارفها، أكيد على حاجة عارفها. إذن هو يستطيع أن يقوم بكل التكاليف الشرعية، يعني يقدر يصوم ويقدر يصلي ويقدر يعمل كل حاجة. إذن لماذا لا ندرب أبناءنا ونعود شبابنا على أن يقتحموا هذه الحياة وأن يكونوا شخصيات منتجة؟ هذا الشاب الصغير لم يطر شاربه، ومع ذلك غمر الإسلام قلبه، غمر الإسلام قلبه، يعني قلبه كان متعطش، قلبه متعطش للإسلام ولذلك غمره الإسلام. ده يدل على أن قلوب الشباب متعطشة، متعطشة للإسلام، متعطشة للدين، متعطشة لتعليم هذا الدين الحنيف، متعطشة. لكن من الذي يسقي هذه القلوب؟ من الذي يروي هذه القلوب؟ قلوب متعطشة لكن من الذي يرويها؟ إن عدم وجود من يروي هذا القلب ويروي عطشه يجعل الشباب يعيشون في أزمات متتالية، أزمات كثيرة جدا. فالشباب فعلا في مجتمعنا يعاني من عدة أزمات. أول حاجة يفتقد الهدف والغاية، دي من أهم أزمات الشباب، أنه يفتقد الهدف والغاية. تيجي تسأل واحد خلص الإعدادية وخلص الثانوية وخلص الجامعة كمان، يلا ندخل على الجامعة، خلص الجامعة تيجي تسأله هدفك إيه في الحياة؟ أو هو في ثانوي مثلا تقول له عايز تدخل كلية إيه؟ يقول لك زي ما يجيب المجموع مفيش مشكلة، قدامك كذا كلية عايز إيه؟ يقول أي حاجة مش مشكلة، المهم اسمها كلية وخلاص. اسمها خد بالك اسمها كلية، أنا مش عايز معهد لكن كلية ماشي. طب عايز تدخل كلية إيه؟ أنت ليك كذا وكذا وكذا، وفي دفتر كبير مليان ورق وكل ورقة فيها كلية، عايز أنهي كلية؟ يقول مش فارقة، خد بالك مش فارقة، يعني مفيش هدف، مش فارقة. لكن لو أنت عارف هدفك كنت عارف سكتك ولا مش عارفها؟ تبقى عارف السكة، لكن يقول لك مش فارقة. طب ليه مش فارقة؟ هي ليه مش فارقة؟ وهي فعلا مش فارقة. ليه مش فارقة بقى؟ لأنه يرى أن بعد هذا الجهد الكبير والإنفاق العظيم بيقعد فين؟ في البيت ده الناس المحترمين، وغيرهم بيقعد في القهوة، وغيرهم يعني يذهب إلى الشواطئ والسواحل، أليس كذلك؟ يبقى يذاكر ليه؟ ويدخل كليات ليه؟ هو دخل الكلية عشان حاجتين، عشان يتجوز، مش هينقي واحدة من الكلية، لا، عشان لما يجي يتجوز ها حصل على ايه؟ كلهم حصل على لسانس، لسانس هي اي حاجة، اي لسانس وخلاص، المهم ان احنا ما نجوزش بالتنى الواحد جاهل. فهو حصل على لسانس هيتجوز اول حاجة. ثاني حاجة عشان بدل ما ياخده 3 سنين في الجيش ياخده سنة، يبقى كده ايه؟ قصر السكة شوية. بس لكن عشان يشوف شغلانة لا لا لا لا، شغلانة دي هو فاهم ان هو في الاخر هيروح يشتري اي حاجة ويتاجر فيها بجارة حرة. ده يوم ما يكون شاب مجتهد، شاب مجتهد قوي، هيجي يعمل اي حاجة، يروح يجيب مثلا قطع غيار ويبيعها، يروح يجيب مثلا اي خضار من السوق ويبيعه، يروح يتاجر في موبايلات، يتاجر في اي حاجة. والنهاردة اي شاب ما يعرفش اي حاجة يدخل في الكمبيوتر شوية ويقول انا خلاص بقيت مهندس كمبيوتر، بجمع كمبيوتر، جمع مش مشكلة، المهم انه بيعمل حاجة. عمل ايه بالشهادة اللي خدها؟ ولا حاجة، ولا حاجة. فهو اول شيء بيفتقد الهدف، ملوش هدف، غياب الهدف. غياب الهدف لماذا؟ لان المجتمع اصبح لا ينظر الى الاهداف، المجتمع اصلا لم يصبح له اهداف، ولكن كل واحد عايش في الحياة علشان يعيش ايامه كويس وخلاص. طب ايه بعد كده؟ مفيش هدف، مفيش هدف، المهم ان هو يعيش في حياته كويس. كويس يعني بياكل كويس وبيشرب كويس ومتجوز كويس وبينام كويس وعنده شقة وعنده وعنده، خلاص دي كويس. غير كده لا. هذا الشاب اذا وصل الى كل هذه الاشياء، لو اتجوز جاب عربية وسكن، هيجد نفسه واقف حائر يقولك طب وبعدين، وبعدين لماذا نسمع في اوروبا عن ان نسبة الانتحارات كثيرة جدا، رغم ان هم وصلوا لكل حاجة عايزينها، عايز مثلا مال بيدوله، حتى ان الحكومات الكافرة تعطي للعواطلجية نفقة، نفقة يعني واحد درس وخلص دراسته وتخرج من الجامعة ما فيش شغل، تصرف عليه الدولة، تصرف عليه طبعا، ده هو بالنسبة له حاجة جميلة جدا، يخلص دراسة وهياخد مصروفه، بس مش من بابا، هياخد من مصروفه من الحكومة، تصرف عليه، تديله راتب شهري على ايه؟ على ان هو شغال اركن، شغال عواطلجي، بس بتديله راتب. طبعا هما بيدوله راتب عشان يقللوا الجريمة، لان لو ما خدش راتب هيبقى ايه؟ هيبقى وبال على المجتمع، حرفوا قيمه ومبادئه ومفاهيمه، وبعد كده قاعدين مفلس، دي تبقى أزمة، دي تبقى نكبة، دي تبقى كارثة. احنا عندنا كده، اخذوا منه كل حاجة ومقاعدينه شحات، ما عندوش حاجة، يبقى نقمع المجتمع، ولذلك يجيب مخدرات ويتاجر فيها، يجيب حشيش ويخرطه، يعمل اي حاجة. ليه؟ لان هو خلاص كل حاجة فقدها، اصبح نقمة على المجتمع. يا حبيبي ده هيضر المجتمع الحشيش ده والمخدرات، قال لك سيبهم يموتوا، اهم حاجة عيش انا. هي دي بقت اهدافه. يعني هو اللي بيبيع المخدرات والهيروين واللي بيبيع البرشام واللي بيدي الابر، مش عارف انها بتضر وبتقتل، عارف لكن بيبيعها ليه؟ وهو بيشربهاش، يقول لك لا الحمد لله ما حطهاش على بقي، وفخور قوي انه ما حطهاش على بقه. طب ما انت بتضر الاخرين، بتقتل الاخرين، يقول لك يعني اموت انا؟ المبدا بقى كده، اموت انا؟ يبقى هدفه من الحياه انه يعيش، بس يعيش على اكتاف الاخرين، يعيش على ارواح الاخرين، مش مشكله، اهم حاجه ان هو يعيش. الاهداف اصبحت اهداف دنيئه، اصبحت اهداف دنيويه، ولذلك ضاع الهدف من الشباب. شباب اوروبا بعد ما وصل كما ذكرنا الى قمه ما يصبو اليه، سواء انحراف جنسي، وصل لقمه الانحرافات الجنسيه، وبعد ما اخذ وشرب منها ما شاء والمال تمتع به كيف ما شاء، وجد نفسه انه حائر تائه، في حاجه ناقصه، توصل يطلع على قمة جبل وينتحر، قمة برج وينتحر، يحط نفسه قدام قطر، يحط نفسه قدام عيال، ليه بيقتل نفسه؟ ليه؟ حاسس بتيه ضياع، حاسس انه ملوش هدف، عايش في الحياة ليه؟ للمال، وصل للمال وبعدين؟ بعد في ايه بعد كده؟ هذا كله ضياع تيه. وشباب هذه الأمة إن لم يعد إلى ربه عز وجل فيكثر أيضا الانتحار وكذا وكذا. وشباب الأمة له هدف واضح، المفترض ان انت لك هدف واحد وهو مرضات الله سبحانه وتعالى. تقول لي بس انا عايش اهداف، عايز اهداف دنيوية، هو ده الهدف الاخروي، هو ده الهدف الدنيوي. لو انك تعيش لله سبحانه وتعالى تفوز بخيري الدنيا والآخرة، تفوز بخيري الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يطلب أيضا خير الدنيا وخير الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل رسله المبعوثين الوفود كان يرسلهم ليهدون الناس، ليخرجون الناس من الظلمات إلى النور. الهدف واضح، الهدف واضح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادتك لربك سبحانه وتعالى هي دي هدفك. يعني الشاب مننا يخلي هدفه عبادة ربنا، يصلي ويصوم وما يطلعش من الجامع أبدا؟ ها ايه رأيكم؟ لا طبعا، هو مال انك عابد انك تقعد في الجامع؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع المثل في العبادة، التابعين رضي الله عنهم ضربوا أمثلة رائعة فوق رائعة في العبادة والزهد والتجرد لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كانوا يتاجرون ويبيعون ويشترون ويحاربون ويجاهدون ويتزوجون وينامون ويستيقظون، كل حاجة كانوا بيعملوها، عايشين حياتهم ولكن بالإسلام، بالإسلام، يعيشون بالإسلام وللإسلام. الهدف واضح، أن يحققوا مرضات الله سبحانه وتعالى، هدف كل واحد فيهم ان هو ربنا يرضى عنه، ولو ربنا رضى عن واحد خلاص هو ده اللي احنا عايزينه. وذكرت لكم قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع ذو البجادين، تذكرون ولا نسيون؟ نسيون طبعا. ذو البجادين كما ذكرنا ان هو كان اسلم وهاجر، فهو ماشي قومه قالوا له اتيتنا سعلوقا وتخرج هكذا بالمال؟ لا والله لا تخرج بشيء. فأخذوا كل ما عليه، جردوا من ثيابه، وهو يريد أن يهاجر إلى الله ورسوله، جردوا من ثيابه، فلما جردوا أمه ألقت إليه رداء فشقه وجعل نصفه إزار والنصف آخر رداء، إدته زي عباية، شقها نصين، نص لفه على وسطه والنص الثاني حطه على كتفه، وسافر هاجر إلى المدينة. وجد النبي عليه الصلاة والسلام في حرب، دخل المعركة مات على طول، ما لحقش يعمل حاجة خالص، مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو وأبو بكر وعمر يفحروا القبر بتاعه في الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام ينزل في القبر تحت في الحفرة ويقول لهما ادلي لي صاحبكما، ادلي لي صاحبكما. تخيل كده نفسك ان انت ذو البجادين وان انت نايم كده هو ميت، وان النبي عليه الصلاة والسلام تحت في القبر وبيقول لمين؟ مش بيقول بقى الحنوطي، لا بيقول لأبو بكر الصديق والعمر الخطاب رضي الله عنه، ادلي لي صاحبكما، نزلوه. مين هيشيلوك عشان ينزلوك؟ ابو بكر وعمر. مين اللي هيستلمك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ادلي لي صاحبكما فنزلوه، اخذه وضعه على يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اني امسيت راضيا عنه فارض عنه. شفت الهدف العظيم ده؟ اللهم اني امسيت راضيا عنه فارض عنه. كان عبد الله بن مسعود واقف بعيد بيبص عليهم، قال يا ليتني كنت صاحب الحفرة، ويا ريتني كنت أنا الميت. تفتكروا ليه؟ تفتكروا ليه؟ اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه. هو ده الهدف اللي أنت بتعيش علشانه، إن ربنا يرضى عنك. ولذلك أي شاب مننا يسأل نفسه لما يجي يعمل أي حاجة، عايز تتفرج على التلفزيون، طيب روح افتح بس اسأل نفسك ربنا راضي عنك؟ شوف لو ربنا راضي عنك افتحه، لو مش راضي عنك يبقى انت هتعمل ايه؟ هتحب ربنا ولا تحب الماتش؟ هتعمل ايه بالظبط؟ اي حاجه تخدم عليها اسال نفسك. انا عايز امشي مع الشله اصدقائي، اروح البحر ونصيف ونتنزه وكذا وكذا، ونعاكس بقى البنات على البحر ورايحين وجايين وهنعيش يوم حلو، ماشي ماشي. نشوف لو انت رحت البحر واتفرجت وشفت وعملت، ربنا هيرضى عنك؟ هل هذه الاشياء ترضي الرب سبحانه وتعالى؟ لو كنت بتحب ربنا وعارف الحاجات دي بتديش ربنا تعملها؟ لا طبعا مش هتعملها. عايز تسمع الاغاني والموسيقى والكاسيت محطوط والشريط موجود وجايبه بعشرة جنيه، شريط بقى بثمن وقدره ويدوبك خمس دقايق شريط ولا عشر دقايق، بيبيعوه للمغفلين فقط، شرايط للمغفلين فقط، عشر دقايق بعشرة جنيه، يعني دقيقة تساوي جنيه، هلس بجنيه، دقيقة هلس بجنيه، دقيقة توديك النار بتدفع ثمنها، كمان بتدفع ثمنها. يقعد يسمع، اسمع، لكن اولا اللي انت هتسمعه ده ربنا هيرضى عنه؟ لو كان مش هيرضى عنه اقفله. اذا انت عندك ميزان بتوزن عليه، حياتك كلها بتوزنها على الميزان ده، الحاجه اللي انت عايز تعملها مهما كانت ماشي اعملها، بس اسال نفسك قبل ما تعملها ربنا هيرضى عنها؟ ربنا بيحبها؟ لو كان ربنا بيرضى عنها ربنا بيحبها اعملها، لكن ما بيحبهاش ما بيرضاش عنها تعملها برضه؟ يبقى انت بتحارب ربنا بقى، يبقى انت كذاب وما بتحبش ربنا. تقول لي بحب ربنا، لا اوعى تقول بحب ربنا تاني خلاص، ما انت كده كذاب، عارف ان ربنا بيكرهها وبتعملها، يعني بتعاند. ماذا تفعل؟ من تبارز؟ تمارس ربك عز وجل. إذا لابد من وضع هذا الضابط، لما غاب الهدف تاهي الشباب بلا هدف. تخيل لو أن الشباب الأمة يعرفون أن هدفهم أن ربنا يرضى عنهم، كانوا هيعملوا إيه؟ إزاي هيصلوا؟ إزاي هيصوموا؟ إزاي هيدعوا إلى الله سبحانه وتعالى؟ إزاي هيتعلموا؟ إزاي هينفقوا؟ إزاي هيقوموا بكذا وكذا وكذا وكذا؟ حياتهم كلها هيبقى شكلها إيه؟ هتتعبد لله سبحانه وتعالى، هتتعبد لله. لكن لما غاب الهدف غاب معاه كل حاجة، تاهي الشباب كأنهم يعيشون في التيه. عارفين التيه اللي دخلوا بني إسرائيل؟ تاهوا 40 سنة يتيهون في الأرض، ضياع 40 سنة. برضو الشباب دخل التيه، لكن يخرج إمتى ويخرج إزاي؟ وهل ممكن يخرج فعلا ولا خلاص دخل ومش طالع؟ ممكن يخرج، بس لو أخذ السبل وأخذ بالأسباب اللي تؤدي إلى خروجه من التيه. واحد بيعصي ربنا هيفضل جوه ولا يطلع؟ هيفضل جوه. لكن لما يقلع عن معصيته لربه عز وجل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستقيم على أمره وشرعه هيخرج من التيه، هيضع رجله على الطريق الصحيح ويستوي، ثم ينطلق إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. إذن أولى الأزمات التي تواجه الشباب هي أزمة الهدف، غياب الهدف. ولذلك أنت دايما عود نفسك أي عمل تعمله قول لنفسك إيه الهدف منه. أي هدف؟ أي هدف؟ إزاي أي هدف؟ أنت عايز تاكل، إيه هدفك من الأكل؟ حط هدف لك، عايز إيه؟ تاكل ليه؟ ما ممكن ما بقاش لك هدف تفضل تاكل تاكل تاكل لغاية ما يصل عندك تخمة. لكن واحد هدفه يسد جوعه، عايز بس يسد جوعه، يبقى هياكل كام لقمة؟ لقمتين ثلاثة كده هوت وخلاص هيسد جوعه. واحد عايز ياكل أكلة متينة خلاص هياكل لغاية ما يحس إن هو بقت اتقفل خلاص. يبقى انت حدد هدفك في كل حاجة، اي حاجة تحدد هدفك فيها. انت عايز تذاكر، ذاكر ليه؟ عشان انجح، اوصل لفين. لما تعرف انت عايز ايه هتبذل الجهد المناسب. انت عايز تسافر، عايز تشغل برا، ليه؟ عايز اجيب فلوس، مش كده؟ اللي بيسافر برا بقى ما يقوليش هروح ادعو الى الله عز وجل وهروح اعمل كذا وهعمل كذا. ماشي اضحك على نفسك، اضحك براحتك. المهم انت مسافر ليه؟ عشان اجيب قرشين. المفترض انك تحدد انا عايز كام. اي نعم انت مش هتروح تغرف وتيجي، مش هتروح تعبي بالكوريك وتيجي، لا انت هتتعب وهتشتغل وهتجتهد، لكن انت رايح. رايح ليه؟ عايز اشتغل. ليه؟ لان في شغل. يقولك لا بس الفلوس قليله. طيب عايز كام؟ تحسب عليا ديون قد ايه، محتاج ايه، محتاج ايه، محتاج ايه. حد لنفسك، ولو 100,000 طب دول يخلصوا على قد ايه؟ لو انا اشتغلت بشغلانه دول يخلصوا على قد ايه؟ 10 سنين مش مشكله، بس هم 10 سنين ويخلصوا. لكن واحد مش محدد هدفه، اول 10 عدت وتاني 10 هتعدي وتالت 10 عمره كله انتهى. هترجع امتى؟ يقول لك ارجع اعمل ايه؟ تعودت على العيشه هناك، مش كده؟ يبقى انت ما كنتش عارف انت مسافر ليه، عشان كده انت مش عارف راح ترجع ليه. لابد انك كل خطوه تخطوها يبقى لك هدف. انت مثلا بدات تقرا في كتاب، بتقرا في الكتاب ده ليه؟ عايز تقراه تتصفحه، ولا عايز تذاكره تفهمه، ولا عايز تحفظ الادله اللي موجوده فيه؟ عايز ايه من الكتاب؟ نوعيه الهدف هيخليك تحدد طريقه التفاعل مع هذا الكتاب. عايز تحفظ، يبقى كل ايه وكل حديث هتخطط عليه وتبدا تكرره مره مرتين ثلاثه لغايه ما تحفظه. عايز تفهم، يبقى تركز وانت بتقرا، تقرا الفقره مره مرتين لغايه ما تستشعر انك انت فهمتها واستوعبتها وتقدر تعبر بلغتك عن المقطوع او الفقره اللي انت قريتها. عايز تتصفح الكتاب، يبقى خلاص انت فاهم انك بتمر على كتاب مرور سريع جدا بتخلصه. انت عايز تختم المصحف، ده هدف. يخلص ازاي؟ يخلص ازاي؟ يخلص في صفحه كل يوم ولا نص صفحه؟ لو انت حددت الهدف، ولو كان هينتهي بعد 10 سنين مش مشكله، بس المهم ان هو هدف هتنتهي الى نتيجه. لكن الإنسان لما يعيش بلا هدف لن يصل إلى نتيجة، وسوف يشعر بأنه يدور كما تدور الراحة. يحس أنه بيدور زي بيقولك أكنه في ساقية، مش عارف هو هيبتهي إمتى، مش عارف هيستريح إمتى، لأنه هو ملوش هدف يمشي عليه، ملوش بصيرة بيتحرك على أساسها. إذن هذه أول مشكلة، غياب الهدف، غياب الهدف. المشكلة الثانية أن الإنسان أو الشاب يعيش أزمة ثقة مع المجتمع. أزمة ثقة مع المجتمع. إيه أزمة الثقة دي؟ حد يقدر يقول لي أبن الثقة؟ يعني أبن الثقة؟ عايزين تفاعل. أبن الثقة يعني أبن الثقة؟ إيه مفيش شباب ولا إيه يا شباب؟ يعني أبن الثقة ده انت عجزته شباب معجز يا أخوانا. أبن الثقة ما انتش حاسس بحاجة من الحاجات دي؟ خلاص مش مشكلة. مفيش ثقة. أنت تشعر بأن الثقة ضعيفة بينك وبينه. حط بقى الناحية التانية دي المجتمع كله. ممكن تكون بينك وبين والدك مش حاسس ان في ثقة. ازاي؟ والدك ما بيثقش فيك. ممكن انت كمان ما تثقش فيه. يعني هو ما بيثقش فيك يعني يقول لك ذاكر، انت مش عارف مستقبلك. انت مش عارف مستقبلك. خد بالك، انت مش عارف مستقبلك. معنى كده هو مش واثق فيك وعنده شعور انك مش عارف مستقبلك. هختار لك كلية كذا، لا مش عايزها، لا دي الأنفع عليك، دي الأنفع عليك، بقيت انت الضحية مش كده. ليس لك اي، انت ما عندكش ليه ثقة بالكلية اللي اختارها ابوك. انت حاسس ان ابوك بيختار بمزاجه، ان هو عايش في كوكب تاني، عشان كده انت بتعترض على الكلية اللي هو اختارها. مفيش ثقة بينك وبينه. هو اختار حاجة انت مش واثق في سلامتها، مش واثق في انها نافعة لك فعلا. لكن لو في ثقة كان قال لك يا ابني انت هتدخل كلية هندسة، قل له تمام كويسة جدا، او هتدخل كلية الاداب، انت ما تدفع لكش كلية كذا، قل له خلاص كويسة. امتى كويسة دي؟ لما كنت عندك ثقة، عندك ثقة فيه، واثق ان اختياراته اختيارات جيدة، يبقى في ثقة بينك وبينه. هو يجي يقول لك، انت تيجي تقول له لا انا عايز ادخل الكلية الفلانية، يقول لك ماشي خلاص توكلنا على الله. ليه؟ امتى؟ لما يحس ان انت بتحمل مسؤولية، وان انت فاهم، وان انت عارف انت بتختار ايه. اذا ما فيش ثقه حتى بين الاب وبين ابنه. احيانا يقول لك خد اطبخ البتاع دي، ولا هتحرقها؟ هتحرقها. اسلق البيت ده، ها هتعرف ولا ولا البوتاجاز؟ هتعرف ولا اجي اولع لك الكبريت؟ حتى ما فيش ثقه ان هعرف ولا اعود كبريت. ما فيش ثقه بين الام وابنائها، بين الاب وابنائه، بين المجتمع وشباب المجتمع. ان المجتمع نفسه حاسس ان الشباب دول ايه؟ عيال. دول شويه عيال في الشوارع، في السيبرات، على البحر، بيتملكعوا على النواصي، قاعدين على القهاوي. هم دول مستقبل الدوله، دول هيخربوها. يا اخوانا هو مفيش غير دول؟ مفيش غير دول؟ هو كم واحد قاعد على القهوه يعني؟ كم واحد بيتملكع على البحر؟ هو ده الشباب؟ ده احنا الشباب في مجتمعنا ال 70 مليون، احنا ال 75 دلوقتي، بارك الله فيكم. ال 75 مليون دول فيهم 14 مليون شباب. كم واحد منهم قاعد على القهوه؟ مليون؟ فاضل 13. فاضل 13. ال 13 ده ليه ما فيش ثقه فيه؟ ان يقدر يغير، ان يقدر يبني، ان يقدر يجدد، ان يقدر يثمر، ان ممكن يكون شخصيه ايجابيه. ليه ما بنبصش ان في 13 مليون لسه قاعدين منتظرين ان يتقال لهم اعملوا اي حد انتجوا؟ تيجي واحد شاب يتعرف في شركه جديد يقول لك سيبك منه، ده مهندس لسه جديد، لسه اسمه مكتوب بالرصاص، ده لسه مش فاهم حاجه. طب وامتى يفضل مش فاهم حاجه؟ طب فهموه، طب علموه، خدوا بايديه وقولوا له دي كذا ودي كذا ودي كذا. قول له لا سيبه، ده هيخربه. هنقول له اعمل حاجه هيبوظها. طب وبعدين؟ هيفضل طول عمره قاعد في الشركه ما بينتجش. لو كان مهندس ما بيرسمش، لو كان كذا ما بيعملش. يبقى عال على الشركه، عال على المجتمع. ما فيش ثقه بين الشاب وبين الاداره. الاداره خايفه تمسكوا اعمال، خايفه تفشل. طب وليه نخاف نفشل؟ ليه ما نجربش واحنا واقفين؟ يعني انت افترض ان الشاب دوت زي ابنك الصغير اللي لسه بيتعلم المشي، ولد لسه بيتعلم المشي عنده سنتين ثلاثة، انت مش تمسك ايديه كده اهو، تمسك ايديه ويفضل ماشي، انت بتقول له تاتا تاتا ومش عارف ايه، تفضل ماشي تسنده، وبعد كده بتخليه يسند على الحيطة، وبعد كده بتسيبه، بعد كده هو بيمشي. لو انت ما عملتش معاه المراحل ديت، الولد هيفضل نايم على السرير، ويفضل كل شوية يعيط، ما يسكتش غير لما تشيله وتمشي بيه. ما بيحصلش؟ ما بتشوفوش أبائكم في البيوت وأمهاتكم إيه أخوك الصغير يعيط، اجري هات أخوك شيله وتمشى بيه شوية، شيله وتمشى بيه شوية. ليه؟ الولد اتعود يتفسح على حساب غيره، يتمشى على حساب غيره، هو متشال وعمالين يتمشوا بيه يتمختروا بيه. لا حطه في الهواء شوية، حطه في البلكونة شوية. مفيش تهيئة، مفيش تهيئة. ولذلك يكون ضياع، مفيش تحمل مسؤولية، مفيش ثقة. في فقدان الثقة بين أفراد المجتمع وبين الشباب، خايفين الشباب ما يثمرش ما ينتجش، في حين إن في مجتمعات تانية خلاص الراجل كبر وصل 40 سنة 45 سنة يقولوا بقى أنت استريح، استجم. هنا بقى المعاش على 60 سنة، ولا كام حاج المعاش دلوقتي؟ على 60 سنة. 60 سنة الرجل يفضل 35 سنة يقاسي في العمل، يفضل شغال وتعب تعب، وخمسة وتلاتين سنة أو 40 سنة يفضل شغال في المهنة اللي هو شغال فيها. طب ما محدش قاعد على المكتب دوت بقاله 40 سنة غيرك أنت؟ 40 سنة محتل الكرسي أو 30 سنة محتل الكرسي، مفيش دم جديد؟ ليه؟ البلد ما عندهاش دم؟ مفيش طاقة جديدة متجددة؟ 40 سنة و30 سنة كل واحد قاعد على الكرسي مش عايز يتحرك؟ أين الشباب وأين التجديد؟ مش معقول ان الانسان اللي عنده 30 سنة او عنده مثلا 40 سنة او 50 سنة يكون في نشاطه وحيويته زي اللي عنده 20 سنة و 17 سنة و 18 سنة. مفيش. هاد انت واحد مثلا عنده 35 سنة، واحد عنده 17 سنة، ولهم اجروا انتوا الاثنين جنب بعضيكم. هبص اللي عنده 35 سنة ده شباب شحف مش قادر يجري، لا بيشرب سجاير ولا حاجة، والتاني برضه لا بيشرب سجاير ولا حاجة، لكن الشاب عنده 17 سنة اقوى وعنده طاقة اعلى. طب الطاقة دي لماذا لا نوجهها؟ لماذا لا نستفيد من هذه الطاقة حتى تكون دفعا لهذه الأمة؟ أعداء الإسلام يوظفون الطاقات والشباب منذ البواكير، منذ البواكير هو لسه شاب صغير يكتشف الطاقات، ناس قاعدة متخصصة لغربلة الشباب، غربلة الشباب، لأن مستقبل الأمة بقدر ما عندها من شباب إيجابي فعال متفاعل مع مجتمعه، ولذلك بيغربلوا الشباب يطلع منهم نوابغ من الصغرى وهو لسه صغير 17 سنة 15 سنة يحسوا ان ده متميز، ياخدوه ويفتحوا له مجالات الدراسة. تبص تلاقي الدراسة بقت مفتوحة، يعني ممكن وهو عنده 17 سنة يحصل على الدكتوراه. ازاي ده 17 سنة عندنا لسه بيعاني في الثانوية العامة، ولكنها ألم الوضع اهو لسه عمال يعاني، ويطلع منها يطلع قيصري وهو عمال يعاني عمال يعاني. وبره بره الوضع غير كده، يفتح له مجالات التعلم، يفضل يرتقي ويتعلم. 17 سنه حصل ماجستير، حصل دكتوراه، حصل كذا. تبص ايه بقى عالم ولسه عنده 30 سنه يخدم الدوله قد ايه؟ ده لما يكون عالم وعنده 30 سنه يخدم الدوله قد ايه؟ لسه ما شاء الله ربنا يبارك في العمر، يبقى قدامه عمر. ده لو خدم الدوله 20 سنه كمان ولا 10 سنين كمان، الدولة استفادت ولا ما استفادتش؟ استفادت. أما عقلية عالم هي اللي تتحرك استفيد. لكننا في يعني بلادنا كلها، يعني الدول العربية دي الدول العالم الثالث، الدول المتخلفة كلها تفعل هكذا، تقتل الشباب، ما تصدق تجد كفاءة وتفضل تعتمد على هذه الكفاءة. يعني يفرض مثلا لقينا مدير كويس قول لك امسك فيه بإيدك وسنانك، ليه؟ مش هتلاقي زيه. ليه؟ عقمة الأرحام، خلاص اللي ولدته مش عارف تجيب غيره، مش معقول مش ممكن. ربنا سبحانه وتعالى بيخلق والناس فيها عقليات وفيها نفع عظيم، تقول لك امسك فيه بإيديك وسنانه، جدد له العقد، جدد له العقد. طب يفضل يجدد ويفضل ماسك فيه بإيديه وسنانه، طب وبعدين هيموت. طب والمكان دوت مين هيحل معاه؟ تجيب واحد من الصفر، تنهار الشركة، يبيعوا القطاع العام. ليه؟ الكفاءات راحت خلاص، الكفاءات ماتت، ويتباع القطاع العام، يتباع بيع بيع بيع لغايه ما يشحت. عمليات مترتبه ورا بعضيها، لكن لو كنا بنصعد الطاقات ونصعد الشباب، اما اننا نعلم الابناء ويرتقي الى مستوى جامعه ويبقى يحصل على مثلا درجات عاليه، تفوق امتياز، وبعد كده ما يتعينش. تخيل واحد مثلا حصل فيه على في كلية الهندسة مثلا على الامتياز في سنة التخرج، أو في التربية والتعليم وحصل على امتياز في سنة التخرج وما جيتش شغل، إن الدولة لا توظفه، ده معناه إيه؟ ده فقد الثقة، ده فقد الثقة، ما فيش ثقة بين الدولة وبين الشباب، خايفة تعينه. ليه ده جايب امتياز؟ قلت يا عم انتش عارفك جابها ازاي؟ ما فيش ثقة. إذن كيف ينهض المجتمع والدولة لا تثق في شبابها، والأب لا يثق في ابنه، والابن لا يثق في أبيه، والأم لا تثق في بنتها، والبنت لا تثق في أمها؟ إذا إزاي المجتمع هيتقدم؟ كيف ينهض المجتمع؟ إذن الشباب يرى هذه الصور كلها ويعاني. حتى الشاب مع صديقه ممكن يجد صديقه يخونه، ويبقى صديق مادي، ويبقى منحرف، ويشرب مخدرات ويدخل في المجالات التعبانة فيفقد الثقة حتى في صديقه. يقول لك صاحبي اللي كنت بعتبره صاحبي طلع بتاع سجاير وبتاع مخدرات، طلع بيبيع حشيش وهيروين ومخدرات، فقد الثقة. طب ازاي الشاب هيعيش في مجتمع يفقد الثقة في كل أفراده، أصدقائه وبيته ومجتمعه ازاي؟ إذن هي فعلا أزمة يمر بها الشباب ونحتاج إلى علاج لهذه الأزمات، لابد من علاج. إذن هذه أزمة أيضا يعاني منها الشباب. أزمة أخرى أنه يفتقد القدوة، يفتقد القدوة. الشاب يعيش في مجتمع، من قدوته؟ تيجي تسأل مثلا الطالب، اسأله أنت قدوتك مين؟ طبعا أنت متخيل يقول لك أبويا، أبوه راجل مثلا مدير ناجح يعني، أو مثلا مهندس أو دكتور أو عامل في مكان وكادح ومجتهد وراجل مخلص ومنتج راجل فعال. فأنت متوقع أن الابن يقول لك قدوتي مين؟ أبويا، أو يقول لك خالي، عمي، أستاذي، الشيخ في الجامع، متوقع أن يقول حاجة زي دي. لكن أنت ممكن تفاجأ بأن القدوة أولا غير موجودة، مفقودة، أو إنها قدوة تافهة. إزاي غير موجودة وإزاي قدوة تافهة؟ قدوة غير موجودة بمعنى إن هو يقول لك مفيش قدوة كده بصراحة. مفيش قدوة. ليه مفيش قدوة؟ يقول لك مش شايف حد يستحق إن أنا أعمل زيه. ما قدوة ديت يعني أنت بتعمل زيه، خد بالك، تعمل زيه تقتفي أثره. فيقول لك أنا مش شايف حد ينفع أعمل زيه. ليه؟ كل ما بص الواحد ألاقي فيه سلبية، أفضل حاطط عيني على واحد يبقى كويس كويس كويس ويكبر في عينيا، وبعد كده أبص ألاقيه عمل مصيبة سقط من عيني، اتحطمت القدوة. بص لمعلمه يبص يبص يبص يبص، وفي الآخر يبص لقى المعلم بيغشش في الامتحانات. دخل بقى العالم بياخد الدروس، يا أنا حليت السؤال؟ لا، اكتب هنا سين بدل صاد، اكتب هنا مضارع بدل ماضي، شيل دي تحط الأمعاء بدل الأوردة. الله، المدرس بيغشش، ده كان أستاذ، ده كان معلم، ده كان قدوة، فقد القدوة لأنه مش متخيل أن القدوة تبقى غشاشة، أو أنها بتعين على الغش، أو أنها بتساعد في بناء مجتمع غشاش مبني على الغش. يفقد قدوته بعد ما كان معتبره قدوة سنة بيدرس معاه ومش عارف ايه، أستاذ مية مية، دي في الامتحان لا ولا فراخ الجمعية، عمال يغشش بقى هنا وهنا وهنا، فقد القدوة. بص كده هوت الموظف مثلا في الشركة، ولا في المدير، مدير ناجح، مدير عملاق، شايل الشركة على كتافه، فجأة المدير ما جاش النهاردة، ده في الاسم. ليه؟ اختلاس، اختلس. ايه اللي حصل؟ سرق البنك وهرب، ويدوبك لحقوا على سلم الطيارة. يا ده اللي كان قدوة، المدير الإيجابي المنتج اللي سرق البنك وهرب، اتحطمت القدوة، مش كده؟ الطبيب اللي كان قدوة وكان وكان وكان، بص لقاه يحط العملية يقول لك 20,000 جنيه. ليه يا عم انت هتعمل ايه؟ يقول لك هربط لك صواميل رجلك، مش في مفصلات وصليبة في رجلك، يقول لك هربط لك الأربطة اللي في رجلك. عكام يعني 20,000؟ ليه؟ دي تتعمل بعشرة برة وبقينا تجارة، دي تتعمل بعشرة، لا بتتعمل بخمسة، لا طب انا اقول والحساب المستشفى عليك والحساب عليا وانت هات القطن والشاش، تجارة. هو ده الطبيب اللي كنت بعتبره قدوة؟ راحت القدوة. واحد تاني بقى من الناس اللي هي بتوع القدوات التافهة، يقول لك انا هريح دماغي، انا القدوة بتاعتي اللعيب الفلاني الفلاني، لابس فانيلا ومش عارف ايه وايه وايه، ويبص يلاقي اللعيب دوت في وسط الملعب عمال يشتم، الله يلعن الجهاز الفني، وعمال يشتم في الجهاز الفني والمسؤولين وسائط الفاظه. يقول لك ايه ده؟ ده لعيب قليل الادب، عمال يشتم في الجهاز الفني وعمال يلعن في وسط الحوش وسط الملعب بالمنظر ده. يفقد القدوة حتى في اللعيب، خد بالك. طبعا من الذي يزرع هذه القدوات؟ الإعلام يزرع لنا هذه القدوات الفاسدة، يجعل من الفنان والممثل والمغني قدوة، وانت بتعتبره قدوة، تقول ده قدوة، وبعد ما تنظر إليه تجد ان هذه القدوة قدوة لا قيمة لها، لا قيمة لها. هذا الرجل الذي يغني او الذي يمثل تجده يهاجم الدين، ويحارب الدين، واللي يعمل لك مسلسل يسميه الإرهاب والإرهابيين ويحارب فيه الإسلام، والتاني مش عارف في المسلسل اسمه ايه ويكون هدفه الأساسي ان هو يحارب الإسلام، واحد يعمل فيلم تمثيلي يقول لك مش عارف قصة الصحابي مين او التابعي مين، وتجده بيدمر في معاني الإسلام. حتى دول اللي كنا بنقوله اهو ينفع يبقى قدوة يطلع كده يخرب في معاني الدين. إذن من القدوة؟ من القدوة إذن؟ لما نرى إن الأستاذ ليس قدوة، الأب مش قدوة، ليه؟ في البيت وجه تاني غير بره. ممكن بره يبقى راجل لطيف ويسمح وبيهزر مع دوت ويتكلم مع دوت وبيعزم دوت، يدخل البيت يشتم الأم ويشتم العيال ويضرب دوت ويكسر دوت وإهانة وإحراج و إيه ده؟ لو مش كده وبس. أما حد يتصل بي أقول له مش موجود، مش موجود، بيعلمه كذب. خبط على باب مين؟ فلان عمك. قوله مش موجود، قوله نايم، قوله ما جاش النهاردة. يبقى ازاي هيبقى قدوة؟ ازاي الاب هيبقى قدوة؟ ازاي الام النمامة اللي بتغتاب تبقى قدوة لبنتها؟ ازاي؟ ازاي الام اللي قاعدة تقلب قنوات الدش كل شوية تبقى قدوة لبنتها؟ ازاي الام اللي بتقف قدام المراية تصرح وتحط المكياج بالكيلو بالربع كيلو، ازاي تبقى قدوة لبنتها؟ ازاي؟ مش ممكن طبعا دي تبقى قدوات، لانها بتبص البنت بتبص وبعدين تسال الاسلام بيقول ايه، الدين بيقول ايه، ايه التناقض ده، مين الصح، مين الصح. التناقض ادى الى ان الناس يفقدوا القدوه، فقدوا القدوه، ولا الام نافع قدوه، ولا الاب نافع قدوه، ولا المعلم، ولا الطبيب، ولا المهندس، ولا حد في المجتمع اصبح يصلح ان هو يكون قدوه. ولذلك الشاب بيقول لك ماليش قدوه، مش لاقي حد ينفع. يعني ايه؟ يقول لك اديني ماشي كده هو في احسن مني، انا ماشي ماشي بدماغي، ماشي بدماغي، انا عايز اعمل لا اعمل ورا حد ولا بيقول لا لا لا. ليه؟ بص لقى اللعيب يجيب له قصة الشعر حارتها اكنه جاب جرار زراعي ودخل على راسه، اخد بالك، حارت شعر مش عارف شكلها ايه، يقول لك دي حرقه فلان الفلان، لعيب كافر ويعمل زيه، مش عارف ده ايه على ايدي يعمل زيه. طب احنا هننقل القدوات هذه، القدوات الفاشله الساقطه؟ فالشاب يفتقد القدوه. لكن الشاب ممكن نقول ان هو معذور سنه صغيره، ان احدا لم يبصره بالقدوه الحقيقيه التي كان ينبغي ان ينظر اليها. كلنا عارفين مين قدوتنا، عشان انتوا قاعدين في الجامع صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ قاعدين في الجامع، عشان كده قلت النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنا قاعدين بره شويه كنا سمعنا حاجات كتيره، لكن الناس اللي عارفه بدايه الطريق عارفين انه ما ينفعش يكون غير الرسول صلى الله عليه وسلم قدوه لهذه الامه، وهو فعلا القدوه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، هذا خير من تقتدي به وتلزم اثره وتلزم غرزه صلى الله عليه وسلم. لو انت اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم لتغير الحال. تخيل ان قدوتك هو النبي صلى الله عليه وسلم، تفتكر النبي صلى الله عليه وسلم كذب كم مره؟ ولا مره، مش كده؟ يبقى قدوه ما تتهدش. خال العهد كم مره؟ ولا مره. غدر كم مره؟ ولا مره. ده كان الراجل بيكتب الكتاب العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، ويجي لسه الواحد مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يرجعه يقول له نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم، نفي لهم بعهدهم، يعني نوفي العهد ونستعين بالله عليهم، مش عايزينك، احنا كتبنا عهد وعقد. النبي صلى الله عليه وسلم قدوه، ما خان، ما غدر، ما كذب، ما راينا منه الا كل خير. لماذا لا يكون قدوه لنا صلى الله عليه وسلم؟ وهو سبب كل خير انت فيه النهارده. انت اي خير انت بتعمله النهارده مين السبب فيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه ما تبقاش زيه؟ ليه ما تعملش زيه؟ ليه ما تختفيش اثره؟ ليه ما تسمعش هديه صلى الله عليه وسلم؟ هو خير القدوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ربى جيل الصحابه رضي الله عنهم، هذا الجيل الذي تربى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سطرت اخباره وصفاته ومدحه في كتاب الله عز وجل. كنتم خير امه اخرجت للناس. من المخاطب بهذا الكلام؟ من المخاطب بهذه الآيات العظيمة؟ أول ناس اتخاطبوا بها كانوا هم دول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ربنا عز وجل بيقول عليهم هم أول جيل كنتم خير أمة أخرجت للناس. مين اللي ربى خير أمة؟ النبي عليه السلام. مين اللي بيشهد إنها خير أمة؟ الله سبحانه وتعالى. مين اللي بيقول كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ الله سبحانه وتعالى. ربنا بيشهد على هذا الجيل الذي أدبه النبي صلى الله عليه وسلم والذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يشهد أنه خير جيل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. تخيل جيل رباه النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة، يوم بيوم، ساعة بساعة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقه، كان قدوة فعلا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلتزمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يغادرون. ولذلك كثيرا ما تسمع أنه يقول لك فلان لازم النبي صلى الله عليه وسلم كملازمة الظل لصاحبه. الظل عمره بيسيب صاحبه؟ تخيل لما واحد يلازم الرسول عليه السلام ملازمة الظل لصاحبه، يبقى ازاي كان؟ ملازمة عظيمة جدا. إذن القدوة لها أثر عميق. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام انتشروا في بقاع العالم، كانوا بيتعاملوا مع العالم كله بأخلاق مين؟ بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الشباب يفتقد اليوم القدوة، القدوة الحسنة، لأنك أنت ممكن تجد قدوة ضالة. هل كل واحد ياخد ممثل أو مغني قدوة يبقى ده قدوة؟ لا، المغني لا يصلح قدوة، والفنان لا يصلح أن يكون قدوة، والكذاب لا يصلح أن يكون قدوة، والمنافق والمخادع والمرائي والغشاش لا يصلحون أن يكونوا قدوة لشباب الأمة. ولذلك علينا جميعا أن نرجع، بل نتقدم، نتقدم 14 قرنا من الزمان لنصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نأخذ من المنبع الصافي، من الهجي، من البداية، نأخذ ونتعلم ونتربى كما تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلف هذه الأمة الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. انظر، يمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، يمدحهم ربنا عز وجل لأنهم يقتفون أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنجاة في أن نرجع إلى هديه وأن نمتثل سنته صلى الله عليه وسلم وأن نعتبره قدوة لنا وأن نقتفي أثره صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، فقلنا أن الشاب أو الشباب يفتقد القدوة، يفتقد القدوة. وأيضا من الأزمات التي يعاني منها الشباب أنه يفتقد الحافز، يفتقد الحافز. فقلنا إن أول حاجة أن الشباب يفتقد الهدف والغاية، يفتقد الأزمة أو يعيش أزمة بينه وبين مجتمعه، وأيضا يفتقد القدوة. ثم بعد ذلك من الأزمات التي يعانيها شباب الأمة أنه يفتقد الحافز. الحافز، إيه الحافز ده؟ هذا الحافز شيء يعطى لرفع الهمم وتحسين الأداء، لرفع الهمم وتحسين الأداء. والحافز ليس شرطا أن يكون ماديا، مش لازم يكون الحافز دوت مثلا 10 جنيه ولا 20 جنيه، لا، ممكن الحافز ده يكون كلمة، ممكن الحافز دوت يكون حركة، ممكن الحافز يكون بسمة، ممكن الحافز يكون علامة تدل على الرضا. إذن الحافز متعددة. الشباب يفتقد الحافز. إزاي يفتقد الحافز؟ لو أنت حطيته في عمل وأنتج، أنتج فعلا ونجح في العمل، ماذا تقول له؟ يعني مثلا افرض أن أنت والدك في البيت قال لك روح هات الشيء الفلاني وشيء الفلاني وشيء الفلاني، حاجات كتيرة جدا وكان صعب أنك تعملها، وانت فعلا رحت واتميت المهمة كاملة. لما ترجع البيت وجايب كل حاجة بيقول لك ايه؟ ها؟ بيقول لك ايه؟ الله ينور. بيقول لك ايه؟ اولا ممكن تسمع الله ينور ديت، يعني ممكن تسمع، وممكن ما يسمعش حاجة، ممكن يقول لك ايه؟ حطها هنا، ما جيتش بدري ليه؟ اتأخرت، وتبقى انت برضه عملت مصيبة، ما احسنتش. مفيش حافز. الحافز دوت كان ممكن تبقى كلمة بسيطة جدا أو بسمة، ما شاء الله عرفت تجيب كل حاجة، بسم الله ما شاء الله، ده ظني بيك. ده ظني بيك، كلمة ده ظني بيك ترفعك قد ايه؟ ها؟ مش بقولك بقى تنفخك قد ايه؟ لا، ترفعك قد ايه؟ ترفع معنوياتك قد ايه؟ يقولك ده ظني بيك. ولا تعمل عمل كده تيجي مثلا كنت فين؟ تقول له انا زرت النهارده خالتي وعمتي وفلان وفلان وفلان، يقول لك ما شاء الله ما شاء الله، ده ظني بيك والله. نعم الرجل، لما ابوك يقول لك نعم الرجل ويحسن الكلام معاك ويعني يمدح ادائك، انت تستمر في العطاء المتميز دوت ولا تقف؟ اكيد هتستمر في العطاء المتميز ده. لو انت شغال معاه مثلا في محل، شغال معاه في محل وبعت بيعه كويسه، ها يقول لك ايوه كده، الواحد يحس انه خلف راجل، المشكلة دي بترفعك برضه وتحسسك بان انت بقالك قيمة. لكن في كلمات تانية ممكن تبقى مثبطة، ممكن يقول لك انت دي اللي عرفت تبيعها طول النهار ما بيعتش غير ديت، يا عم احمد ربنا انه باعها. اذا الحافز مهم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الحافز مع اصحابه رضي الله عنه. وكان الحافز بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم مش حافز مادي، قروش مثلا بياخدهم واحد ولا حاجة. وإن كان الحافز المادي ده كان موجود الحافز المادي، يعني في غزوة حنين لما ربنا عز وجل أفاء على المسلمين وغنائم كتيرة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام لما وزع الغنائم إدى مين؟ إدى المهاجرين ولا الأنصار؟ إدى المهاجرين، ها؟ إدى أهل قريش، ادى الناس اللي لسه ملتزمين اللي لسه داخلين في الاسلام بقالهم سنه او اقل، وما اداش العطاء المناسب لاهل المدينه. فطبعا هم زعلوا، اهل المدينه وجدوا في انفسهم حاجه، حسوا ان ايه؟ قال لك نعم، النبي عليه الصلاه والسلام في وسط اهله اطمأن واعطى اهله من الغنيمه. فالنبي عليه الصلاه والسلام سمع كلام زي ده، ازاي يظن النبي عليه الصلاه والسلام يعطي اهله ويترك الانصار الذين نصروه وايدوه ووقفوا بجانبه. فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم كلهم في حظيره في مكان واسع، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم انه صلى الله عليه وسلم اعطى اناس يتالف قلوبهم. ليه ادى دول؟ ليه ادى لسه مسلمين دلوقتي بيتالف قلوبهم؟ إذن هذه العطية حافز ولا مش حافز؟ حافز لمين؟ لسه المسلمين الجداد، عشان يؤلف قلوبهم. اسمع بقى الحافز الثاني، ووكلتكم إلى إيمانكم. يبقى النبي ما ادهمش، معتمد على إيه؟ على الإيمان اللي في قلوبهم. يبقى بيمدح إيه؟ الإيمان اللي في قلوبهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما يشهد للأنصار اللي في قلوبهم إيمان، وإن دول اللي لسه مسلمين جداد محتاجين زقة، محتاجين سندة، محتاجين حد يقف جنبهم، محتاجين حاجة تدعمهم. ولكن الأنصار لإيمانهم النبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم أكتر. يقول صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار. معضلة؟ الأنصار شعار والناس دثار. يعني إيه شعار؟ يعني إيه دثار؟ الأنصار شعار. شوف بقى، لما أنت تكون لابس قميص على اللحم على طول، مش لابس تحتيه فلنة ولا حاجة، يبقى القميص ده بيلمس شعر جسمك، صح كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم الأنصار شعار، يعني هم اللي لازقين في جسمي مباشرة بلا حائل. يبقى الأنصار قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام جدا، مفيش حائل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم. الأنصار شعار والناس دثار، يعني الناس في المرتبة اللي بعد الشعار. يعني نفترض ان انت لابس ايه؟ فنيلة مثلا ولابس ثوب، يبقى الفنيلة دي اسمها ايه؟ شعار، والثوب ده اسمه ايه؟ دثار. مين الاقرب؟ الشعار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم الانصار شعار والناس دثار. ترفع معنوياتهم قد ايه؟ تحفزهم قد ايه؟ حد منهم يبص للغنيمة تاني؟ اسمع، يقول ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ إيه رأيك؟ ها؟ ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحفيز ولا مش تحفيز؟ يقولهم الناس ترجع بالشاه والبعير، كل واحد واخد له جمل معاه ومروح، لكن انتم مروحين ومين معاكم؟ الرسول عليه الصلاه والسلام مين احسن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي، لا يكتفي، بل ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لو سلك الانصار شعبا او فجا وسلكت الناس شعبا اخر لسلكت شعب الانصار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو سلك الانصار شعبا وسلك الناس شعبا اخر لسلكت شعب الانصار. يعني لو الناس خد الطريق والانصار خد الطريق، النبي يمشي مع مين؟ مع الانصار. ايه رايك في التحفيز ده؟ يرفع همتهم ولا لا؟ يخليهم يفكروا تاني في الغنائم؟ مش ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم اسلوب التحفيز المادي، ادى اللي لسه مسلمين جداد، واستخدم ايضا هذا التحفيز المعنوي، وقعد يكلم الانصار بكوا بكوا، رد الفعل البكاء، حسوا ان هم غلطانين جدا جدا جدا. ازاي نفكر كده في الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ازاي النبي اصلا بيحبنا الحب ده كله واحنا ما كناش بنبذله الدرجه دي من الحب؟ ازاي فكرنا ان هو ممكن يسيبنا ويقعد في بلده؟ ازاي فكرنا ان ممكن يجي اهله وينسانا؟ لا، ده ما نسناش، ده اداهم الدنيا ورجع هو معانا. باكل الانصار رضي الله عنه، تحفيز هائل. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يحفز الافراد فرادى. تخيل نفسك كده في المعركه مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لك: ارمي سعد، فداك ابي وامي. ايه رايك؟ ايه رايك لما النبي يقول لك: ارمي سعد، فداك ابي وامي؟ مين اللي بيفديك بابيه وامه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: ارمي سعد، فداك ابي وامي. سعد يبطل رمي؟ سعد يقول تعبت؟ مش ممكن، مش ممكن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارمي سعد، فداك ابي وامي. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: نعم الرجل خالد، سيف من سيوف الله. نعم الرجل خالد، خالد الوليد رجل سيف من سيوف الله. تفتكر خالد الوليد يبطل قتال في سبيل الله؟ مش ممكن، مش ممكن، لانه يسمع هذا الحافز من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه يسمع خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاه والسلام يقول: نعم الرجل عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، لو كان يقوم من الليل. يعني ايه اللي ناقص له عشان يكمل؟ انه يقوم الليل. طب عبد الله بن عمر لما يسمعها يكمل نوم؟ هيكمل نوم؟ مش ممكن يقوم الليل. ابن عمر رضي الله عنه ظل يقوم الليل حتى مات، حتى مات. ليه؟ لهذا الحافز العظيم الذي أعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يصنع الجيل، يصنع الأجيال، كلمات مؤثرة، كلمات مربية، كلمات مهذبة، كلمات تصنع الأجيال. النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول كلمات جزافية، ولكن كلماته بناءة. إذن الحافز له أثر ولا ملوش أثر؟ له أثر. تخيل أنت لما تعمل حاجة كويسة وتتحفز، يتقال لك كلمات كويسة، كلمات فيها أثر الرضا عن سلوكك، أثر الرضا عنك، وإنك أنت شخصية بتفهم وبتنتج ومثمرة. أنت هتبطل إنتاج ولا هيزيد إنتاجك؟ هيزيد إنتاجك. هتخاف ترجع للوراء، بل سوف تندفع إلى الأمام. هكذا التحفيز له أثر كبير جدا في حياة الشباب. فالشباب في مجتمعنا يفتقد التحفيز، مفيش تحفيز، لا حافز، لا حافز. وكيف يكون هناك حافز والأمة لا تعطي الحوافز إلا لمن لا يستحقون الحوافز؟ مين اللي بياخد الحافز النهاردة؟ اللاعب اللي جاب جول، مش كده؟ العبارة غرقت وثلاثة مليون اللعيبة اللي خدوا الكاس، ولا كانوا خدوا ايه يوميها؟ الكاس. عبارة تغرق في نفس الأسبوع 1500 مسلم ميتين، وثلاثة مليون يتصرفوا للعيبة اللي جابوا الأهداف. تفتكر انت ابوك يخليك يطلع غواص ولا بحر؟ لا، ابوك يبقى حريص انك تطلع لاعب كورة. لاعب كورة هتاخد لك حاجة، هيلوبك كام؟ ربع مليون؟ حلوين قوي، مش كده؟ اذا الاب النهارده لما يفكر يحسبها، يقول لك انا هدي الولد دروس ومصاريف ومدارس وهتعب قلبي، وعلى ايه؟ انا احطه في النادي والواد يطلع لاعب كوره محترف يتباع لوحده بخمسة مليون وستة مليون مش كده؟ رجله تساوي كام؟ أصبحت الدولة بتدي الحوافز لمين؟ للي بيشوط الكورة. طب والدماغ اللي بتفكر والعقول الذرية النووية إعدام بالشنيور، يخرم المخ بالشنيور، ممنوع. يضطهدوا يضطهدوا لغاية ما يسافر بره، يضطهدوا لغاية ما يسافر بره، ويسافر بره يبقى علامة علامة. البرادع دوت اللي هو بتاع الذرة مصري مصري مش كده؟ مصري. كان فين؟ اتربى فين؟ في أحضان أمريكا، في أحضان أمريكا وعلى أيدين أمريكا. ليه؟ طفشوه، ده طفشوه والنهاردة بيفتخروا بيه. طفشوه لما كان طالب، طفشوه لما كان متقدم، لما كان مفكر، لما كان عقله عقل نووي ذري. النهاردة في كليات الهندسة بيلغوا القسم النووي، بيلغوه، ملوش لازمة. والأرض اللي كانوا عاملينها عشان يعملوا عليها مفاعل نووي باعوها، حتى مفيش نية، مفيش نية. قتل للعلماء وتشريد للعلماء، مين اللي بياخد الحوافز؟ مفيش بقى غير الفنان عمل الفيلم الفلاني، فيلم سكار، مش عارف فيلم ايه تاني وفيلم ايه تاني، وياخد الحوافز الهائلة على الأفلام اللي كسبت في المهرجان السينمائي. يبقى الممثل بياخد حوافز، يبقى العيال عايزين يطلعوا محافظين، عايزين يطلعوا ممثلين. تبص تلاقي المغني حوافز وشرايط تتباع في كل حتة، وبوسترات تتعلق في كل مكان، والشباب ينخدعوا عليها في كل بيت. تدخل البيت تبص تلاقيها كأنك داخل سينما، كأنك داخل سينما، الحيطة جوه متلوسة بصور فلان وصور فلان، ما بين واحد بتاع مسارعة، ما بين واحد تاني ممثل أو مغني أو راقصة أو فنان أو فنانة أو لاعب كرة. أدي حطان البيوت، هذه هي حجرات الشباب. تدخل كده بص تلاقي دي على الحيطة، شفناش حد مثلا معلق كده هو حتى منظر طبيعي أو آيات قرآنية أو حاجة تذكره بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ وبعدين الشاب اللي معلق الصور ديت ده هو هدفه أن يبقى واحد من دول. ليه؟ لأن هم دول بياخدوا الحوافز، هم دول اللي تتصرف لهم الميزانية، هم دول اللي الدنيا بتتهز علشانهم. لعيب يعتزل ياه تبقى كبيرة أوي، ولا لعيب يكسر خسروا خسائر هائلة أكتر ما يخسروا طيار. الطيار مش مشكلة يموت ويجي غيره، عقليات المفكرة تموت مفيش مشكلة، مفيش جديد. لماذا؟ كما ذكرنا إن الدولة أصلا ليست واثقة في أبنائها. لماذا؟ لأنها تعلمهم فتات العلم. انظر إلى منهج التعليم، هل تخرج عالم؟ أنا ما أتكلمش على عالم في الدين، لا أتكلم على عالم دين. مناهج التعليم، هل تخرج رجل فيزيائي، رجل كيميائي، مهندس إطلاقا؟ هم ليه كلية الهندسة والطب؟ الطب بيتعلموا في الناس، دي معروفة. كلية الطب النهاردة أصبحوا بيتعلموا في الناس، ياخد أيوان الدكتوراه ودكتوراه، وبعدين سنة ماجستير. سنة ماجستير يعني سنة تعليم في الخلق، يروحوا يتعلموا في الناس ويفتحوا الناس ويموتوا الناس. وخمسة في المية فاقد مش مشكلة، خمسة في المية فاقد بشر، يعني كل مئة نفر ممكن يموت خمسة، ما فيش مشكلة عشان الدكتور يتعلم. وما هو كان بيتعلم ايه طول عمره؟ تعرفش كان بيتعلم ايه؟ يطلع مهندس كلية الهندسة ما يعرفش يمسك المفتاح ولا يفك سمولة، ما يعرفش. اذكر في شركة من الشركات كانت متركبة، المكان اللي فيها كان مكان ألماني، هناك الألماني، وأنا شفت المكان وشفت الموقف بنفسي. مهندسين جداد جايين في الشركة متخرجين، وجايين بقى مهندسين عزيرو لسه جداد لانج، مش عارفين المكان بيشتغل ازاي، مش عارفين المكان بيتفك ازاي عشان يتعمل له صيانة. مين اللي بيعمل كده؟ العمال اللي في الشركة. خد بالك حل المشكلة دي ازاي؟ حل المشكلة ان هم لازموا العمال، كل مهندس بقى حاطط عامل تحت ايده، العامل يمسكه يقول له يا باشمهندس دي بتتعمل كده، دي بتتفك كده. لك انت تتخيل بقى عامل بيعلم مهندس، انت بتفهمش كليه ايه اللي طلعتها؟ ويفضل ناقص يشتمه، ناقص يشتمه، بس هو محتاج له عشان يتعلم منه الخبره. ده ما طلعش يلم الكليه متعلم جاهز. امال كان بياخد ايه في الكليه لما سموله مش عارف يحلها؟ امال هيعمل ايه في بقيه؟ هو احنا بنقول له اعمل مكنه جديده؟ لا ما بنقولش، ولا بنقول له ركب المكنه، احنا بنقول له فك. واحنا عارفين الهدم اسرع من فك، اسرع من البناء، قول له فك. مش عارف السموله بتتفك يمين ولا شمال؟ تخيل مهندس مش عارف السموله بتتفك يمين ولا شمال، يبقى الكليه خرجت ايه؟ اذا هناك كما ذكرنا فقد ثقه. الناس المسؤولين حاسين ان هم ما عملوش الواجب، وحاسين ان الجيل اللي طالع جيل تعبان مش فاهم حاجه، عشان كده مش عايزين يحملوا المسؤوليه، خايفين لحسن تنهار، وهي هتنهار لو ما كانش فيه دم جديد. لازم نحط الجديد، لابد ان يرتقي اناس الى هذه الاماكن ويتعلموا مهما كانت الخسائر، حتى يستمر العمل وحتى يستمر العطاء. ولابد ان نحسن الاداء اثناء البناء حتى يخرج الجيل جيل صالح. الجيل اصبح بيفتقد الحافز، لانه كما ذكرنا يرى من الذي ياخذ الحوافز؟ اناس لا خلاق لهم، هم دول بياخذوا الحوافز. ابوه تعبان يا عيني في الشغل ويسهر ليل نهار، والحوافز تيجي للمهندس المزوغ اللي جه مضى ومشي، ده اللي ياخذ الحوافز. والعامل المطحون التعبان الغلبان اللي كل حاجه بيعملها بنفسه ما يستاهلش الحوافز، ناسه يكتبوا اسمه في سجل الحوافز، ده يتنسى. طب تفتكر واحد يتنسى اسمه يتكتب هيبقى عنده ايه؟ ايه يشتغله تاني؟ يعمل ليه؟ هينتج ليه؟ اسكت ما خدش اي حافز، واشوف المكسلين والعواطلجيه واللي بيزوغهم هم اللي بياخدوا الحوافز. واحد ما بيشوفوش في الشركه او ما بيشوفوش في العمل غير يا دوبك ساعه الصبح كده ولا حاجه، وبعد كده ما تلاقوش. تيجي تقبض تبص تلاقيه اخد حوافز اكتر منك. ليه؟ استاذ في التزويغ احسن منك في التزويغ، انت ما بتعرفش تزوغ، هو بيزوغ بياخد حوافز على تزويغه. بياخد، خد بالك، بياخد حوافز على ايه؟ على التزويغ. بياخد حوافز على ايه؟ لانه بيرائي الاداره وهي اللي في ايديها تحط الحوافز. اذا كيف يكون الامر؟ ثم ان المجتمع يتعرض لمشكله كبرى مستقبلا. انتم تنظرون مثلا هذه الايام من سنوات كده الاولاد في المدارس يتعلمون، ويقولوا النظام التعليمي اللي جاي اسمه التعليم التراكمي. الاولاد في ابتدائي بيعملوا كده في بعض المدارس تراكمي، ان الولد ما بيمتحنش اخر السنه، ولكن بيبقى كل واحد ليه ظرف كده اهو، وليه شهادات بيتحط فيها السلوك والدرجات والتقدير، كل حاجه، يعني كل حاجه الولد بيعملها بيتحط فيها، يعني مبنيه على ايه؟ مبنيه على ضمير المعلم. مبنيه على ضمير المعلم ان يتشاف الولد دوت احسن فيكتب ان هو احسن ويحط له درجه، اساء يكتب ان هو اساء ويحط له درجه. طيب تخيل لما احنا في مجتمع المعلم لا يصلح ان هو يكون قدوه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما خان امين قط، مفيش راجل امين بيخون، وما اللي بيحصل، ولكن ائتمن غير امين فخان. واحد اصلا مش امين اتحط في المكان خان، مارس مهمته ومارس الخيانه. تخيل لما يكون مثلا معلم خائن او مش امين، وفي ايده مستقبل الاولاد انه يحط لهم درجاتهم بصفه مستمره تراكمي، يعني هو اللي معاهم يفضل يحط لهم طول السنه ويسلم سجلهم لواحد تاني السنه اللي بعدها وهكذا، يطلع الولد في الاخر يدخل الجامعه على ضوء التقديرات اللي كانت بتتحط مش على درجات الامتحانات. تخيل لو ان في معلمين ظلمه ويحطوا درجات سيئه، واللي بياخد دروس وبيدفع هيتحط له درجات كويسه وتقدير كويس. معنى كده ان احنا هنلاقي ناس واخده امتياز وهي فاشله، مش كده؟ فاشله نتيجه ايه؟ ان هم طلعوا للاماكن ديت بالفلوس بالوساطه، ودي ازمه ثانيه بيعيشها الشباب، ازمه الكفاءه. ان المجتمع لا يهتم بالكفء، لا يهتم بالكفء، ولكن يهتم بالمحسوبيات. لما نيجي نعين فاتحين شركه، فاتحين مصنع، فاتحين مكان، عايزين نعين مين؟ الاولويه لمين؟ اللي خايف على وطنه وعلى مجتمعه يعين الاكفأ، يعين الاكفأ حتى لو كان غريب عني. لكن اللي بيحصل ان احنا الاول بنشوفوا مين المحسوبيات، ونبدا نعين اصحاب المحسوبيات والناس اللي جايبين امتيازات. يقول لك ما القهوه مفتوحه هي على مصراعيها، مش كده؟ يرمي لجبين امتيازات ويعين المحسوبيات، اللي قريبه واللي ابن عمه واللي ابن خاله، يعين المحسوبيات. النتيجة فشل، لأن المحسوبية ده ما بيفهمش حاجة، ما يعرفش حاجة، ده طول عمره نجح بالغش، وصل لهنا بالغش، وتعين أيضا بالغش. هيخدم إزاي؟ هيخدم إزاي؟ هينتج إزاي؟ وبالتالي سرعان ما تنهار المؤسسة، تنهار، لأنها مبنية على النفع، كلها نفعيات. ده عين ده عشان ده قريب ده وده قريب ده، محسوبيات وخواطر. لكن فين الحساب؟ فين إن احنا نحاسب ده ويسألوا عن إنتاجه وعن ثمرة هذا الإنتاج؟ مفيش. ولذلك ينهار العمل وتفشل المهام، ونرجع تاني ندخل في الزجاجة. وعشان تطلع من عنق الزجاجة، الله المستعان. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل بمشيئة الله بقية أزمات الشباب وبقية الموضوع في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5-3-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.